بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث، واحد كان عنده مقدار من الماء وكان يجب عليه رفع الحدث كأن يتوضأ مثلا، ورفع الخبث بأن كان بدنه ملوثا بالدم مثلا ما يحتاج إلى تغطية، ولكن الماء كان قليلا، ما الذي يفعل؟ مرة ثانية يمكنه الجمع بين الاثنين كما نبه عليه بعض المحشين. شلون؟ فإن كانت رجله مثلا الركبة ملوثة بالدم فيتوضأ أولا بهذا الماء القليل ويجمع الماء في إناء، ثم بعد ذلك يغسل الدم، فهنا جمع بين الاثنين، بين رفع الحدث أولا ورفع الخبث ثانيا، إذا يتمكن من الجمع فالجمع أولى ويجب عليه ذلك، أما إذا لا يتمكن من الاثنين إما الماء لهذا وإما الماء لذاك، فهل رفع الحدث أولى أو رفع الخبث؟ هنا أكو قاعدة أصولية، وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء في باب التزاحم. إذا تزاحم هنالك واجبان فأيهما هو المقدم؟ وما هي ملاكات هذا التقدم؟ من جملة الملاكات تقديم ما لا بدل له على ما له البدل. إذا شيء له بدل هذا البدل يحل محله، وشيء ثاني لا بدل له، فأيهما أولى؟ ما لا بدل له أولى. ليش؟ لأنك إذا قدمت ما له البدل الثاني اللي لا بدل له يفقد ويضيع، بينما إذا قدمت ما لا بدل له الثاني اللي له البدل له البدل فتأتي بالبدل. هذه القاعدة تنطبق في المقام رفع الخبث، يعني رفع الدم لا بدل له، لأنك إذا ما رفعت الدم الدم يبقى فلا بدل له، ولكن الوضوء إلى بدل، شنو بدل الوضوء؟ التيمم. فأنت يجب عليك أن ترفع الخبث، يعني تطهر الدم أو البول أو ما أشبه ذلك، بعدين ما عندك ما تتوضأ، فما الذي تفعل؟ تتيمم. ولو هذا الشيء الذي له بدل أنت ما أتيت به لكنك أتيت ببدله فكأنك قد أتيت به، وهذا نوع من الجمع في الواقع فيما بين الاثنين. إذا كان عنده مقدار من الماء، مقدار قليل لا يكفي إلا لرفع الحدث، يعني تتوضأ أو تغتسل، الحدث القذارة الباطنية أو لرفع الخبث يعني القذارة الظاهرية كالبول والدم وما أشبه ذلك. رفع الخبث إما من الثوب أو من البدن، أيهما معين؟ ما له البدل أو ما لا بدل له؟ ما لا بدل له هو الأولى. تعين رفع الخبث يعني تطهير البدن أو الثوب من القذارة الظاهرية، ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل. والأولى هذا مو واجب وإنما هو أفضل، والأولى أن يستعمل الماء في إزالة الخبث أولا ثم التيمم، يعني أول يزيل الخبث ويطهر الثوب أو البدن ثم يتيمم. لماذا؟ لأنه إذا أول تيمم الله شنو يقول؟ يقول ولم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا أول خلي يعدم الماء بغسل الرجل أو اليد ثم يتيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه، يعني حين التيمم. لكن هذا الاحتياط مو واجب، هذه الأولوية مو واجبة وإنما هي أولوية، لأن على كل تقدير ما يتمكن يتوضى. هذا ليش ما يتمكن يتوضى؟ لأن إلى واجب أهم. فما هو الفرق بين أن يتيمم أولا ثم يطهر بدنه أو يطهر بدنه ثم يتيمم؟ لا فرق فيما بينهما. 11 إذا صلى مع النجاسة اضطرارا، إذا مضطر. ليش مضطر؟ لأن ثوب آخر ما عنده والدنيا باردة وهو في الصحراء أو في المعتقل، ومضطر إلى لبس هذا الثوب المتنجس، ما هل يجب عليه الإعادة أو لا يجب عليه الإعادة؟ في الحاشية أنه الاضطرار على نحوين، مرة يكون الاضطرار للتقية يعني لأنه مع العامة مثلا، والعامة بعض الأشياء يمكن أن يصلي فيها المكلف، فيردون يختبروا يشوفون هذا منهم لو مو منهم، إذا ما لبس هذا الشيء يعرفون أنه في خط أهل البيت ويقتلونه مثلا أو يؤذونه. ابن بطوطة كاتب في رحلته كما ينقل عنه أنه في رحلتي وصلت إلى مكان فشكوا أني منهم أو من الشيعة، فقالوا فيما بينهم نمتحنه بأكل الأرنب، إذا أكل الأرنب فهو من جماعة، إذا ما أكل فيبدو من الشيعة. يقول جابوا لي أرنب أنا ما أكلته، قالوا لا هذا من ربعنا. فإذا هذا إذا ما يلبس هذا الثوب يعرفون أنه من الشيعة ويؤذونه، لأن عندهم مسائل. قال الشيخ جلد الكلب يطهر بالدباغة، الشيخ يعني أبو حنيفة يقول إذا أخذت جلد الكلب ودباغته دباغة عملية معينة يطهر، يشوفون هذا يلبس جلد الكلب لو ما يلبس، فلبس جلد الكلب وصلى فيه على منهج أبو حنيفة. إذا تقي ما عليه أعادة، لأنه الشارع في قضية التقي وسع توسعة شديدة. إذا تقي أكو صلي ولا إشكال عليك ولا تجب عليك الإعادة. علي بن يقطين كان يصلي مدة بأمر الإمام الكاظم بوضوئه على كيفيته وبصلاته، وعندما ارتفعت التقية لا يجب عليه شيء. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني يكون غير التقية، غير التقية يعني شنو؟ يعني للبرد، لأنه برد الآن مضطر إلى أن يلبس هذه الثياب النجسة وإلا يموت من البرد أو يتأذى من البرد، يقع في الضرر. إحنا بعدين هل يجب عليه الإعادة؟ الوالد في الحاشية يقول نعم. ليش؟ لأن مو مضطر هذا. الإصدرار إنما يكون إذا كان بين الحدين، يعني بين الدلوك والمغرب، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهذا الحد. ثم نقول له أول الوقت يصلي، ما كان داعي أول الوقت يصلي، كان ينتظر إلى أخير الوقت. إذا صلى في أول الوقت ثم ارتفعت الضرورة غير التقية يجب عليه الإعادة. وهنا أذكركم أن مفهوم الإعادة غير مفهوم القضاء. الإعادة يعني في داخل الوقت، القضاء يعني خارج الوقت. إحنا مو كلامنا في القضاء، القضاء بحث ثاني، كلامنا في الإعادة في داخل الوقت. والخلاصة أنه إذا للتقية بادر أول الوقت ثم ارتفعت التقية لا تجب عليه الإعادة، لأن المستفاد من الأدلة أنه التقية فيها توسعة شديدة. أما إذا الضرورة كانت غير التقية فليش بادرت أول الوقت؟ كنت تنتظر لآخر الوقت. فلأنك بادرت إذن أنت مو مضطر، أنت مضطر لو مو مضطر؟ مو مضطر، لأن المولى أراد منك الصلاة التامة بين هذين الحدين، وأنت كنت قادرا على الصلاة التامة في آخر الوقت، فلماذا بادرت؟ فلأنك بادرت يجب عليك أن تعيد الصلاة من جديد في أخير الوقت أو في وسط الوقت حين ارتفعت الضرورة. أما نجي إلى بحث القضاء، القضاء مو واجب. يعني إذا واحد انتظر إلى أخير الوقت أو قطع بأنه هذه الضرورة ما ترتفع، الضرورة ما ترتفع، البرد ما يرتفع لأنه في معتقل وباقي هنا مدة فصلى وانتهى الوقت والضرورة باقية، القضاء مواجب عليه. ليش؟ لأنه حقيقة فيما بين الحدين كان مضطرا، وإذا كان مضطرا فقد أتى بتكليفه الواقعي. إذا صلى مع النجاسة اضطرارا، فإن كانت الضرورة هي التقية وصلى أول الوقت وارتفعت التقية إلى آخر الوقت، شنو حكم قلنا؟ لا تجب عليه الإعادة. وأما في غيرها من بقية الأعذار فمع البدار، يعني المبادرة أول الوقت، يعيد الصلاة بعد التمكن من التطهير، يعيده يعني شنو؟ يعني في داخل الوقت. البحث الآخر، حصل التمكن في أثناء الصلاة والوقت واسع، شنو حكمه؟ يعني واحد بدأ بالصلاة ثم ارتفعت الضرورة، لون ارتفعت الضرورة بلي لأن واحد اجى طلعوه من السجن، كان في المعتقل في أثناء الصلاة كان يصلي في الثياب المتنجسة مضطرا إليها، ثم اجوا طلعوه في الأثناء قالوا له أنت تتمكن تطلع، هنا صلاة باطلة. ليش؟ لأن تبين أنه في الواقع كان قادرا على الصلاة التامة فيما بين الحدين، فلازم يروح إلى بيته ويصلي صلاة غير اضطرارية. نعم، لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف، يعني أعاد إذا كان الوقت واسعا. مسألة 12، إذا اضطر إلى السجود على محل نجس، شنو حكم؟ نفس البحث، إذا هذا الاضطرار كان هو التقية وارتفعت التقية يجب عليه الإعادة؟ لا، لا يجب عليه. إذا كانت الضرورة غير التقية لأنه في السجن وما عنده إلا الأرض المتنجسة لازم يصلي عليها، فصلى ثم أطلق وذهب إلى بيته والوقت باق، هل يجب عليه الإعادة؟ نعم يجب عليه الإعادة. إذا اضطر إلى السجود على محل النجس لا يجب إعادتها الصلاة بعد التمكن من المكان الطاهر، إذا كان العذر التغيير. أما في بقية الأعذار فيجب عليه الإعادة. أما القضاء، القضاء يعني خارج الوقت، شنو حكم قلنا؟ القضاء مو واجب. ليش القضاء مو واجب؟ لأنه قد أتى بوظيفته. واحد معتقد، بدنه نجس، ثيابه نجس، المكان اللي يسجد عليه نجس، فصلى سنوات على هذا الوضع، أدى وظيفته لو ما أدى وظيفته؟ أدى وظيفته، لأن المولى ما يطالب في هذه الحالة بالصلاة على المكان الطاهر، لأن ما يقدر. القدرة من الشرائط، أنا ما عندي قدرة. إذا ما عندي قدرة إذن أنا أتيت بوظيفتي، إذا خرجت من المعتقل لا يجب علي شيء لأني قد أتيت بوظيفتي. هذا خلوه في ذهنكم، الفرق بين كلمة الإعادة والقضاء. الإعادة يعني داخل الوقت، القضاء يعني خارج الوقت. 13، إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا. جهلا، ما كان يعلم، عند تربة صلى عليها، بعد ما صلى عليها زوجته أجت قالت لي اللي هاي التربة كانت نجسة، صلاة صحيحة لو باطل. أو نسيانا، كان يعلم أن هذا المكان نجس ثم نسي ذلك وصلى. احنا عدفت قاعدة، عدفت حديث، وهذا الحديث حديث لعله يتفرع عليه ألوف التفريعات، وهذا الحديث هو لا تعاد الصلاة إلا من خمس. إذا اختلت الأركان شنو الحكم؟ تجب عليك الإعادة. مثلا واحد ما ركع، الركوع ركن، يجب عليه الإعادة. واحد ما سجد السجدتين، تجب عليه الإعادة. واحد ما كبر تكبيرة الإحرام، تجب عليه الإعادة. واحد ما كان عنده طهارة حدثية، يعني وضوء كان باطل، تجب عليه الإعادة. لكن غير الأركان لا تعاد، شي يقول؟ يقول كل ما في إشكال. السجود على المحل الطاهر من الأركان، لو مو من الأركان، من الأركان لولا لا مو من الأركان، ما قارين في مكان أنه من أركان الفريضة السجود على محل طاهر. فإذا اللي فات فشي غير ركن، الرواية تقول لا تعاد، فلا تجب عليه الإعادة في داخل الوقت ولا القضاء في خارج الوقت. إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة، وإن كانت الإعادة أحوط. هذا الاحتياط احتياط ندبي لأنه مسبوق بالفتوى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.